الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قل أي شيء أكبر شهادة. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان الخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، وقبل بيان الدلالة من الآية على ما أراد المصنف رحمه الله، أنبه على أنواع الإضافات إلى الله تبارك وتعالى ليحصل بذلك التمييز بين ما يخبر به عن الله وبين ما يسمى به الله تبارك وتعالى. هذا الباب ينقسم إلى أربعة أقسام، وهو ما يضاف إلى الله، وما يسمى به الله عز وجل أو يوصف به، ينقسم إلى أربعة أقسام: باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الأفعال، وباب الأخبار. الأسماء والصفات والأفعال والأخبار. باب الأسماء يقصد به أسماء الله عز وجل التي سمى بها نفسه، وهذا باب توقيفي، ليس لأحد من الخلق له فيه شيء، وإنما الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بالأسماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور في الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: سميت به نفسك. وما بعده ليست هي قسيمة لما سمى به نفسه، لأن الأسماء كلها هي مما سمى الله به نفسه، فكأنه قال: سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولهذا قال العلماء: باب الأسماء توقيفي، ليس لأحد من الخلق حتى الرسل ليس لهم فيه شيء إلا التبليغ عن الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب وهو أعلم الخلق بالله، قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فاعترف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله وهو أعلم الخلق بالله أنه مع علمه وفصاحته وبلاغته لا يحصي ثناء على الله، ولكن قال: أنت كما أثنيت على نفسك، يثني عليك بما أثنيت به على نفسك. وهذا دليل على أن باب الأسماء ليس باب اجتهادي، فيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الله باسم لم يرد في النصوص، بل هو باب توقيفي. والأسماء باعتبار دلالتها على ما تدل عليه عامة، فدلالة الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات وتدل على اللوازم التي تستلزمها الصفات، فهي باعتبار دلالتها على الذات وعلى الصفات وعلى ما تستلزمها الصفات دلالتها عامة، وهي أعم من الصفات باعتبار دلالتها. وأما باعتبار قيودها وأنها مقيدة بقيود لا تخرج عنها، فهي أخص من جهة هذا الأمر من جهة الصفات، فالصفات أعم منها باعتبار أن هناك صفات لا تشتق منها أسماء، وكل اسم هو مشتق من صفة، فباعتبار دلالة الأسماء هي أعم من الصفات، وباعتبار كثرة الصفات فالصفات أعم من الأسماء باعتبار تنوعها وباعتبار كثرتها. ولهذا كل اسم يدل على صفة، على الصفة التي اشتق منه. والصفات، والنوع الثاني هي الصفات، وهي صفات الله عز وجل التي أخبر بها عن نفسه، وهي أيضا توقيفية لا مجال فيها للاجتهاد ولا مجال فيها للنظر، لأن مرجعها للتوقيف والنص. وهذه الصفات كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، إلى ذاتية وإلى فعلية. فالذاتية هي ما قام بذات الله، يتعلق بذاته ويقوم بذاته ولا يتعلق بمشيئته، تقوم بذاته ولا تتعلق بمشيئته، لأنها من صفات الكمال الملازمة للذات في الأزل، وما زال الله متصفا بها، مثل العلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر والوجه واليد والقدم والعين. لا يقال إن هذه الصفات تتعلق بمشيئته، يعلم متى شاء، بل هو عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله على كل شيء قدير. والنوع الثاني هي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته، فتقوم بذاته إذا شاء ولا تقوم بذاته إذا شاء، لأن هذه الصفات الفعلية مقتضى الكمال فيها أنها تتعلق بالمشيئة، مثل المحبة والغضب والاستواء والنزول، هذه يفعلها في وقت دون وقت، استوى على عرشه بعد أن فرغ من خلقه، وينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يسخط ويرضى، يهدي ويضل، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. هذا هو الكمال في هذه الصفات. ولهذا تلاحظ أن في المخلوقين من اتصف بصفة الرحمة دائما فلا يمدح بها، ومن اتصف بصفة الغضب أو العقوبة دائما فلا يمدح بها، وإنما الرحمة تتنزل بحسب أحوال، والغضب كذلك. ولهذا وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رحماء بينهم أشداء على الكفار، ففيهم رحمة وشدة. وكذلك في الكلام، لا تجد العرب وعامة العقلاء يصفون رجلا يريدون أن يمدحوه يقولون يتكلم فلا يسكت، أو يقولون يسكت ولا يتكلم. ولهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام ممدوح في مقام، والصمت ممدوح في مقام، ومن سكت ولم يتكلم فهو ليس بممدوح، ومن تكلم ولم يسكت فهو ليس بممدوح. ولهذا يقول العلماء: من المعاصي سكوت أهل العلم عن الحق، ومن المعاصي خوض أهل الجهل فيما لا يحسنون. فانظر كيف كان الصمت معصية، والساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم فيما لا يحسن خائض فيما لا يعلم، يقولون يهرف بما لا يعرف، يتكلم فيما لا يحسن. فما جاءت النصوص ولا عرف العقلاء في الصفات هذه التي تقوم بالأفعال وتتعلق بالمشيئة أن الناس يمدحون بها دائما أو يذمون بنفيها، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. فلما قام بالخلق ما يوجب الرحمة وما يوجب العقاب وما يوجب الهداية وما يوجب الضلال وما يوجب العفو والصفح وما يوجب العقوبة، كان مقتضى كمال الله أنه يرحم ويعذب، يعفو ويصفح ويعذب، يهدي ويضل. ولهذا خلق الجنة برحمته، وخلق النار لعذابه، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فهذا من كماله. فهذه الصفات الفعلية هي مقتضى الكمال، أن تقوم بمشيئته متى ما اقتضت الحكمة ذلك. وهذا بخلاف الصفات الذاتية. ولهذا قال العلماء في ضابط الصفة الذاتية أنه يوصف بها ولا يوصف بضدها. تقول يعلم ولا تقول لا يعلم، تقول يقدر ولا تثبت له ضد القدرة، تقول حكيم ولا تصفه بضد الحكمة، تعالى الله عن ذلك. بخلاف الصفة الفعلية يرحم ويعذب، يغضب ويحب. وهذه الصفات أيضا توقيفية، ليس لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه، لأنها مستندها الشرع، فلا يجوز لنا أن نثبت صفة إلا بدليل، ولا يجوز لنا التوسع أيضا في إثبات بعض المعاني التي قد يظن أن اللفظ يدل عليها، وإنما نقف عند حدود النص، فلا نزيد ولا ننقص، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته. مثال ذلك الجهة، تكلم المتكلمون في الجهة، منهم من قال إنه في جهة، ومنهم من قال هو منزه عن الجهة. الأئمة كلامهم دقيق في هذا الباب، فقالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته، وكل ما نقول ما أثبت الله لنفسه دخل فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولهذا يقولون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله. ما لم يرد نفيه ولا إثباته ليس لنا أن ننفي ولا نثبت. مثال ذلك الجهة، هل يقال أن الله في جهة؟ لا نتكلم في هذا بشيء، لكن من أطلق الجهة وقال أنه في جهة، وقد يريد بها معنى صحيح، وآخر يطلق الجهة وقد يريد بها معنى باطل، فقال العلماء توجيها لهؤلاء الذين يطلقون هذه الألفاظ، نستفصل، نقول للذي قال إن الله في جهة ما الذي أردت بالجهة؟ قال أنا أريد أن أثبت أنه فوق العرش، العرش جهة، والله عز وجل أخبرنا أنه استوى على العرش. نقول له أصبت فيما أردت من المعنى، وأما اللفظ فعبر عن هذه الحقيقة التي علمتها بالنص بما جاء في النص، قل الرحمن على العرش استوى، قل يخافون ربهم من فوقهم، قل إن الله في السماء كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فأنت مصيب في فهمك، ولكن التعبير موهم، فدع هذا الإيهام وعبر عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية. ويجب على كل مسلم من يعتقد أنه ليس في الكلام أدل على الحق وأسلم من الشبه من كلام رب العالمين، فهو أبلغ الكلام وأفضل الكلام وأحسن الكلام وأبعد الكلام عن كل شبهة وفتنة، وما نتج ما وجدت الشبه في الأمة إلا بعد أن استبدلت الألفاظ الشرعية بألفاظ أخرى، فأصبحوا يتنازعون، وقد يكون المقصود الذي يريده المتكلم صحيح لكنه يعبر عنه بألفاظ جديدة. نأتي للآخر الذي يقول إن الله في جهة أو ليس في جهة، قال أقول إن الله ليس في جهة، لأن هذا يقول في جهة وهذا يقول ليس في جهة. قلنا ما الذي تريد بنفي الجهة؟ قال أنا أريد أن أنفي عن الله عز وجل جهة السفل، لأن من الجهات جهات سفلية وجهات علوية، فأنا أريد أن أنفي عن الله الجهات السفلية، وأريد أن أنفي عن الله أنه في الأرض. نقول أيضا أصبت، في نفيك الجهة إذا تريد بها جهة السفل، لأن الله متنزه عن هذه الجهة وهو في العلو، وهو في السماء ليس في الأرض. ولهذا نقول هذه الجهة لفظ مجمل، كما قلنا للأول لا تعبر بهذا اللفظ، لا تقل ليس في جهة، قل الله عز وجل في السماء، لأنك إذا قلت ليس في جهة قد يفهم منك أنك تنفي استواءه على عرشه، وهذا المعنى باطل وأنت ما أردت هذا. فنقول الجهة لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، لكن من أطلقه وهو يريد به، يريد بالجهة أنه يثبت الاستواء على العرش، فالمعنى صحيح. ومن نفى الجهة يريد بها نفي جهة السفل فالمعنى صحيح. ولكن نقول للأخوين اللذين عبر بهذا التعبير اعتقادكما صحيح، ولكن عبر عن الألفاظ عن المعاني الشرعية بألفاظ شرعية. وأما من أطلق الجهة إثباتا أو نفيا لمعاني باطلة كالذي يقول إن الله ليس في جهة لا داخل العالم ولا خارجه، وإذا كان في جهة يلزم أن يكون محصورا وأن تحيط به الجهة، فهذه كلها معاني باطلة. لكن فرق العلماء بين نوعي الجهة، هناك جهة وجودية وجهة عدمية. الجهة الوجودية هي المخلوقة مثل السماوات والأرض والعرش والأرض، هذه كلها جهات وجودية. والنوع الثاني جهة عدمية، ما وراء العالم، هذا العالم خلقه الله عز وجل، وما أحاط بهذا العالم من كل جهة جهات عدمية، فإن هذا العالم يسبح في هذا الكون العظيم، فما فوقه وتحته جهات عدمية، والله عز وجل ليس هو داخل هذه المخلوقات، وهو أعظم وأجل من أن يدخل في مخلوقاتك كما قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، بل هذه المخلوقات هي في غاية الصغر في عظمة الله تبارك وتعالى. ولهذا تقدم معنا في درس الأمس أن الله يقبض السماوات، يطوي السماوات بيمينه، ويقبض الأراضين بقبضته، فهذا اللفظ المجمل لا ننفيه ولا نثبته، وهكذا بقية الألفاظ. ولعله سيأتي في الدروس دائما التركيز والتأصيل لبعض هذه الحقائق أثناء الدروس، حتى إن شاء الله نرجو إن شاء الله أن لا نختم هذا الكتاب إلا وقد أخذنا قسطا كبيرا من هذه الأصول والقواعد في باب الأسماء والصفات. النوع الثالث الفعل، وهذه الأفعال هي ما يضاف إلى الله عز وجل مما يكون من الصفات الفعلية، مثل الاستواء، استوى هو فعل وصفة، يقال استوى الله تعالى على عرشه هذا فعل، والاستواء صفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا، هذا فعل، والنزول صفة. وهذه الصفات هي التي تسمى بالصفات الفعلية لأنها متعلقة بمشيئته. وهناك أفعال يقول العلماء ليست هي صفات، ولكن فعل يقوم بالرب تبارك وتعالى لحكمة، مثل المذكور في قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. فلا يقال أن الله متصف بصفة النسيان أو متصف بصفة المكر، وإنما جاءت هذه الأفعال على سبيل الجزاء والمعاوضة. يقال من مكر مكر الله به، ومن نسي الله نسيه الله. والنسيان في لغة العرب يطلق على معنيين، على الذهول والغفلة وعلى الترك. ولهذا بعض الناس الآن يعاتب أخاه يقول نسيتنا، ما يقصد أنه غفل عنه ولكن تركتنا. فالنسيان الذي هو الذهول والغفلة الله عز وجل لا يؤاخذ به العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان. فكيف يقول الله عز وجل نسوا الله فنسيه؟ إذن النسيان المضاف هنا للمخلوق غير الذي يكون بمعنى الذهول والغفلة، وإنما هو بمعنى الترك. والذي يقابل هذا النسيان الذي هو بمعنى الترك هو الذي قام بالرب، وأن النسيان المضاف إليه هو من باب الترك وليس من الذهول والغفلة، فإنه منزه عن ذلك. فلما تركوا دين الله وتركوا شرع الله تركهم الله من توفيقه ومن إعانته وتسديده، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد في الله هداه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن نسي دين الله تركه تركه الله. قال الإمام ابن القيم أجمع العلماء على أن التوفيق أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهده وحوله وقوته. فالخذلان هو بمعنى الترك، أي أن الله تركهم من توفيقه وإعانته وتسديده والعياذ بالله. فإذا هنا هذا النسيان المضاف إلى الله هو فعل، نسوا الله فنسيهم، يمكرون ويمكر الله. من أتاني يمشي أتيته هرولة كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل، فلا يقال صفة الهرولة، وإنما يقال من أتى لله يمشي أتاه الله هرولة. فهذه أفعال لا يقال أنها صفات. ففرق بين الاستواء الذي هو فعل وصفة، وبين المكر والنسيان وما جاء في هذا المعنى. ولهذا باب الأفعال هو أوسع من باب الصفات، باب الصفات أوسع من جهة كثرة الصفات من باب الأسماء. النوع الرابع هو باب الإخبار، باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. وهذا الباب يتميز عن الأبواب التي قبله، فإن باب الأسماء والصفات هذان بابان توقيفيان، وكذلك الأفعال توقيفية، ولكن الأمر فيها ليس كالأمر في الصفات. فقد تذكر الأفعال أحيانا بما دلت عليها النصوص التي تدل على الإفعال، وأما باب الأخبار فقال العلماء أنه ليس توقيفيا، ليس توقيفيا، فلا يقال لا نخبر عن الله بشيء إلا بما دل عليه النص. يقصدون بذلك أي لا يخبر عن الله بشيء إلا بما دل عليه النص بنصه من غير تصرف فيه. قالوا ولكن يخبر عن الله بما دلت على عمومه النصوص، وإن لم تدل النصوص على نصه لكن لهذه الأخبار قيود. قالوا أن لا يخبر عن الله بمعنى سيء، وإنما يخبر عنه بالمعاني الحسنة التي تدل عليها أسماؤه وصفاته وأفعاله. ما هي الأمثلة لهذه الأخبار؟ مثال ذلك قديم، اشتهر في كلام المتكلمين يقولون القديم والحادث. فالقديم يطلق على الله من باب الأخبار وليس من باب الأسماء. كيف عرفنا أن هذا المعنى صحيح ونخبر عن الله عز وجل به؟ قالوا لأنه هو معنى الأول، في معنى الأول من أسماء الله، كما قال الله عز وجل في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول والآخر اسمان، القديم ليس باسم من أسماء الله. ولهذا لما قال الإمام الطحاوي قديم بلا ابتداء، قال العلماء هذا من باب الخبر، ولا يقال أن من أسمائه القديم، فيقال عبد القديم ويقال يا قديم، وإنما هو من باب الخبر. فالقديم بمعنى الأزلي، كما يقال صفاته أزلية وذاته قديمة، فهذا من باب الأخبار، هذا من باب الأخبار عن الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الذات، قالوا الذات من باب الخبر، فليس من أسماء الله الذات، يقال يا ذات وعبد الذات، وإنما هذا من باب الخبر. فيخبر عن الله عز وجل بهذه المعاني التي تدل عليها النصوص من حيث الجملة، لكن هي بنصها لم ترد. وهذا لاحظ بخلاف الأسماء، لا نأتي بمعنى ما دل عليه العليم مثلا فنقول من أسمائه عالم، لأن العليم ثابت له، لا نسميه عالم، وإن كان عالم يتضمنه معنى العليم، لأن هذا الباب توقيفي. ولكن لو كان في باب الخبر يقول الناس الآن الله عالم بما ستفعل، هل ننكر هذا؟ هذا إذا أراد به الخبر لا بأس، لأن باب الأخبار هو أن تدل النصوص على هذا المعنى. لكن لو قال يا عالم أو عبد العالم نقول هذا غير صحيح. فإذا هذا معنى باب الأخبار، وهذه اللفظة التي وردت في هذه الآية وهي شيء من هذا الباب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال العلماء الله عز وجل لما أخبر عن نفسه بأنه شيء كما هو مفهوم هذه الآية، قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قال العلماء معنى هذه الآية أن الله أخبر أنه أعظم شهادة، وأخبر عن نفسه بأنه شيء، فلا نقول أن الشيء اسم له، ولا نقول هو صفة له، ولكن نقول الشيء يخبر به عن الله، فيطلق على الله من باب الخبر. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وكأن المعنى الله أكبر شهادة، وهذا في سياق السؤال عن الشيء، أي شيء أكبر شهادة؟ تقول الله. قال المصنف: فسمى الله تعالى نفسه شيئا، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يقصد الإمام البخاري بهذا أي أن الله أخبر عن نفسه بأنه شيء، ولم يرد بذلك أن من أسماء الله الشيء كما نبه على هذا العلماء. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا كما سيأتي في قوله للرجل: هل معك شيء من القرآن؟ قال: وهو صفة من صفات الله. فالبخاري هنا رحمه الله أراد أن يبين لنا أنه يخبر عن الله بأنه شيء، ويخبر عن صفاته بأنها شيء، يقال هذا معه شيء من القرآن، وهذا حفظ شيئا من القرآن. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يفنى إلا الله عز وجل. قال الإمام بن كثير: عبر بالوجه وأراد الذات، والمعنى كل شيء هالك إلا إياه. وهذا المعنى على تقدير أن الاستثناء هنا استثناء متصل، لأن الاستثناء على قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. ما معنى الاستثناء المتصل والمنقطع؟ المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كأن تقول: جاء الطلاب إلا زيدا، وزيد هو أحد الطلاب، هذا متصل. تقول: جاء الطلاب إلا زيدا، وزيد هو المدرس، هذا استثناء منقطع. لأن المدرس ليس من جنس الطلاب. تقول: جاء الرجال إلا امرأة، هذا استثناء منقطع. جاء الرجال إلا زيدا، ومن جنس الرجال. فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه هذا متصل، وإذا كان من غير جنسه هذا منقطع. هنا الاستثناء: كل شيء هالك إلا وجهه. إذا قلنا إلا وجهه بمعنى إلا إياه، فعلى تقدير أن الاستثناء متصل، يكون هذا فيه الإخبار عن الله بأنه شيء من الأشياء، لكن هذه الأشياء كلها تفنى إلا الله عز وجل هو شيء لا يفنى. وعلى تقدير أنه منقطع لا دلالة فيه لهذه المسألة. كل شيء هالك يعني كل شيء من المخلوقات التي هي شيء، والله عز وجل ليس بشيء، فلا يكون الاستثناء هنا متصل بل هو منقطع. لكن المشهور عند الأئمة أن الاستثناء متصل، فكما أخبر الله عن نفسه بأنه شيء، فهذا يدل على أن الاستثناء هنا متصل، والمعنى كل شيء مخلوق هالك إلا وجهه إلا إياه، وهو شيء ليس بمخلوق ولا يفنى. ففي هذه النصوص إطلاق الشيء على الله تبارك وتعالى من باب الخبر، وكذلك إطلاقه على صفاته تبارك وتعالى وهو أيضا من باب الخبر. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك شيء من القرآن، أو أمعك من القرآن شيء؟ أمعك شيء من القرآن؟ هذا في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، لما لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بها قال رجل زوجنيها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أمعك شيء تعطيها إياه أو أمعك شيء من القرآن؟ سأله أولا قال أمعك شيء، فأخبر أنه ليس معه شيء يعطيها، ثم قال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا بسورة سماها. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق شيء على القرآن، والقرآن هو كلام الله، القرآن كلام الله، قال أمعك شيء من القرآن؟ وهذه اللفظة لها عدة دلالات على عقيدة أهل السنة. الأمر الأول أن القرآن يوصف بأنه شيء، فيقال حفظ شيئا من القرآن، والمصلي يقرأ شيئا من القرآن، كما يقول العلماء يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية ثم يقرأ شيئا من القرآن ما تيسر، فهذا من إطلاق الشيء على القرآن، والقرآن كلام الله وهو صفته ووصفت بأنها شيء. الدلالة الثانية في قوله أمعك شيء من القرآن، هذا دليل على أن القرآن يتجزأ وينقسم، وهذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة أن القرآن ينقسم ويتجزأ، فهو سور وآيات، فالبقرة شيء من القرآن، وآل عمران هي شيء من القرآن، وهذه المسألة دائما يذكرها العلماء في سياق الرد على من؟ على الأشاعرة الذين يقولون الكلام الله هو شيء واحد وأنه لا ينقسم ولا يتجزأ، يقولون إنه معنى قائم بنفس الله، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. انظروا إلى المكابرة، القرآن الآن هو بعض كلام الله، والتوراة بعض كلام الله، والإنجيل بعض كلام الله، لماذا فر الأشاعرة أن يقولوا بعض؟ هؤلاء كما ذكر السجزي ناظرهم الجهمية، والجهمية خصوم الجميع، وكان الجهمية يقررون أصلا يوافقهم فيه هؤلاء المتكلمون، وهو أن الله منزه عن الحوادث، يقولون هو قديم منزه عن الحوادث، إذا أثبتنا قيام الحوادث بالله يقولون بطل الدليل على أنه هو القديم الأزلي، وبطل الدليل على أنه خالق، فأخذوا يرددون أنه منزه عن الحوادث، وأول من أحدث هذه القاعدة الجهم بن صفوان الذي يقول ما تقوم به الحوادث فهو حادث، والقديم منزه عن الحوادث. فلما نظرهم الجهمية في القرآن وهو كلام الله، وكان الأشعري يقول القرآن كلام الله على طريقة أهل السنة، فقال له الجهمية نحن وإياكم نتفق أن الله منزه عن الحوادث، قال نعم، قالوا ومعلوم أن الحادث هو الذي ينقسم ويتجزأ ويتفاضل، وإذا قلت أن القرآن هو كلام الله وقلت أنه يتجزأ فهذا يتعارض مع عقيدتك أن الحوادث لا تقوم بالله، فهذه صفة الحادث وهي التجزئة، وأنت تقول أن القرآن كلام الله وتقول أنه يتجزأ. يقول السجزي فضاقوا ذرعا بهذه الشبهة، فما هو المخرج؟ أتوا بحيلة جديدة ما سبقوا إليها، وخالفهم فيها عامة العقلاء، قالوا نحن لا نقول أن هذه الألفاظ هي كلام الله، وإنما كلام الله معنى يقوم بذاته، لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتفاضل. قال لهم العقلاء: منه القرآن والتوراة والإنجيل؟ قالوا: لا، كلها بمعنى واحد، لكن الفرق إذا عبر بالعربية فهو قرآن، وإذا عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وهو معنى واحد لا يتنوع في معناه ولا في ألفاظه، وليس منه سور ولا آيات. طيب، هذه السور والآيات ما تقولون فيها؟ قال الأشعري: هي عبارة عن كلام الله. قال ابن كلاب: هي حكاية عن كلام الله. حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، فرارا من أن يقولوا أن هذا القرآن هو بألفاظه من كلام الله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك شيء من القرآن؟ هذا دليل على أن القرآن يتجزأ، وأن الحافظ يحفظ شيئا ولا يحفظ شيئا آخر. ولهذا قلنا هذه دليل لعقيدة أهل السنة أن القرآن يتجزأ، منه البقرة وهي جزء من القرآن، وآية الكرسي جزء من البقرة، وفي البقرة من المعاني ما ليس في آل عمران، وفي القرآن ما ليس في التوراة. فما المحذور أن يقال إن القرآن هو كلام الله عز وجل؟ فإذا هذه حجة لأهل السنة في تقرير عقيدتهم، وأن القرآن كلام الله يتجزأ ويتفاضل ويسبق بعضه بعضا ويتلو بعضه بعضا، ليس في هذا أي محذور. قال: نعم، سورة كذا وكذا، وهذا دليل على أن السور من أجزاء القرآن، فالسورة هي جزء من القرآن، والآية هي جزء من السورة، وكله كلام الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف القرآن بأنه شيء، فدل على أن صفات الله عز وجل توصف بأنها شيء. بقي هنا مسألة اختلف فيها الناس، تكلموا فيها كثيرا، وهي مسألة الشيء، هل هو موجود أو معدوم؟ هل يطلق على المعدوم أنه شيء، أم أن الشيء هو لفظ يطلق على الموجود؟ قال العلماء: الشيء إذا أطلق فهو بمعنى الموجود، فتقول رأيت شيئا ولم أرى شيئا، فإذا أثبتت الوجود تقول رأيت شيئا. يقول الرجل: وجدت في البيت شيئا من المتاع، هذا دليل على الوجود. ويقول: لم أجد في البيت شيئا، هذا دليل على عدم الوجود. فالمشهور عند المتكلمين أن الشيء هو وصف للموجود، وأن المعدوم ليس بشيء. ولهذا يرد في كلامهم كثيرا أن المعدوم ليس بشيء، لكن الصحيح أن لفظة شيء قد تطلق على الموجود وقد تطلق على المعدوم، مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لاحظوا، الله عز وجل سمى المعدوم قبل وجوده شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا، سماه شيئا قبل أن يوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فوصف هذا المعدوم قبل وجوده بأنه شيء، ومعلوم أنه لا يكون شيئا إلا بعد وجوده وبعد أن يقول الله له كن فيكون. ولكن نقول إن الوجود له مراتب، فالشيء هو وصف للوجود في الأعيان، ولا يطلق على المعدوم أنه شيء إلا إذا كان له وجود في الذهن، وهذه مسألة مهمة، وهي من أدق المسائل ومن أنفع المسائل لطلاب العلم، وهو ينبغي أن يعلم طالب العلم مراتب الوجود. مراتب الوجود، الوجود له مراتب، وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود على اللسان، ووجود في الرسم والخط. ونضرب لهذا مثلا الآن مما نعيشه في هذا العصر. عندما يريد المهندس أن ينشئ بناء، أول ما تطرأ الفكرة للمهندس وينقدح في ذهنه بناء من كذا دور يشتمل على كذا من الغرف بهيئة كذا، هذا البناء له وجود في ذهن المهندس، له وجود في الذهن، ولهذا الذي في ذهنه هو شيء. ولهذا يقول الآن بعضنا لبعض: في أي شيء تفكر؟ ومعلوم أنه ليس كل ما نفكر فيه موجود، قد يكون من الأوهام. فلاحظوا هنا أنه أطلق الشيء على ما هو موجود في الذهن. وفي قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا، الشيء هنا وصف بأنه شيء في علم الله وفي تقديره قبل أن يوجد. فإذا هذا الوجود الأول هو وجود الأذهان. الوجود الثاني هو وجود اللفظ، وجوده على اللفظ، وهذا مثل ما يقوم المهندس الآن بوصف هذا البناء. فيقوم المهندس بشرح ما في ذهنه لمهندس آخر يقوم بإنشاء هذا المبنى، فيقول له: هذا المبنى بصفة كذا وكذا. أصبح الآن وجود الذهن له وجود على اللسان، الأول لا يعلمه إلا الله، وأما هذا من سمع كلام المهندس عرف هذه الحقيقة، فأصبح لهذا الكلام ولهذه المعاني وجود على اللسان. فإذا وضع هذا في المخطط ورسمه أصبح له وجود في الرسم والخط. فإذا أنشأ البناء واكتمل أصبح له وجود في الأعيان، وهو أن تراه العين. إذن الشيء هنا يلاحظ أنه قد يكون له وجود ذهني أو وجود لفظي أو وجود رسمي، وهذا ليس له حقيقة فيه. فهذه أنواع الوجود، وهي مراتب الوجود، ومنها الشيء الذي أشكل على كثير من المتكلمين. فمنهم من قال إن الشيء هو الموجود والمعدوم ليس بشيء، والصحيح أنه لا شك أنه إذا قيل في الشيء ووصف وله وجود في الأعيان فهذا هو معنى الموجود، لكن قد يطلق على المعدوم أنه شيء لكن ليس هو الوجود العيني، وإنما هو الوجود الذهني، كما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هل النبي صلى الله عليه وسلم بذاته في التوراة والإنجيل؟ المقصود هنا وجود ذكره، فهذا وجود ذكري موجودا في التوراة والإنجيل، وجود ذكري وليس هو وجود عيني. أما وجوده العيني بعد أن خلقه الله وولد كما يولد البشر عليه الصلاة والسلام، لم يخلق من نور الله ولا من نور العرش، ولم يخلق قبل آدم كما يقوله الغلاة. وأما كونه موجودا في التوراة والإنجيل فهذا وجود ذكره ووجود اسمه عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي يضاف إلى الله عز وجل في أسمائه ويخبر به عن الله لا شك أنه هو الوجود العيني الموجود، ليس هو وجود ذهني، وإنما الله عز وجل وجوده أعظم وجود، والقرآن له وجود في ألسنة الناس وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم، وله وجود رسمي في هذه المصاحف، فنقول القرآن موجود في المصحف، أي كلام الله المكتوب بين دفتي المصحف، هذا هو القرآن. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: إذا كان البصر من صفات الله الذاتية فما معنى قوله تعالى: ولا ينظر إليهم يوم القيامة؟ نعم، قال العلماء أن البصر هو صفة ذاتية فعلية، فإذا أريد به إدراك المبصرات فهو ذاتية، لأن الله لا يعزب عنه شيء. وقد يطلق على البصر أنه صفة فعلية إذا كان بإعراض الله عز وجل عمن يعرض عنهم، فيكون إعراضه عنه لا ينظر إليهم يتعلق بمشيئته، فهو بهذا الاعتبار صفة فعلية. نعم. والسائل: ما صحة العبارة أن باب الإخبار توقيفي لفظا دون المعنى، وباب الأسماء والصفات توقيفي المعنى واللفظ؟ بعد، ما صحة العبارة أن باب الإخبار توقيفي لفظا دون المعنى، وما باب الأسماء والصفات توقيفي المعنى واللفظ؟ باب الأخبار توقيفي لفظا دون المعنى. نعم، قد يكون العكس هو الصحيح، أن المعنى توقيفي دون اللفظ، هذا هو المعنى الصحيح، لأن كما قلنا هذه الأخبار التي يخبر بها عن الله معناها مرجعه إلى النص، يعني ليس لنا أن نخبر عن الله بغير معنى لم يدل عليه النص. كما قلنا، لماذا قالوا إنه أخبر عنه بأنه قديم؟ لأن معنى القديم هو الأول عند من يقول بأن القديم هو الأول، فهذا المعنى توقيفي، وهو أن الله عز وجل أخبر به عن نفسه، وأما اللفظ هنا ليس توقيفيا لكنه معنى اللفظ، فلعل السائل عكس، وأما باب الأسماء والصفات كما قال هو توقيفي لفظا ومعنى. قل السائل: هل الباقي من باب الصفات أم من باب الإخبار؟ البقاء من باب الأخبار، يخبر عن الله عز وجل بالبقاء من باب الأخبار. نعم. قل السائل: هل يجوز القول أن ينادى الله عز وجل بيا عالم النجوى أو يا عالم الغيب؟ هذه الألفاظ المركبة إذا ورد بها معنى، إذا ورد بها النص مثل مقلب القلوب والأبصار، عالم الغيب والشهادة، فبعض العلماء يرى أنها من الأسماء المركبة، فإذا ورد به النص ينظر لاجتهاد أهل العلم فيه، وهذا الباب توقيفي، ليس لنا أن ننتزع من النصوص لفظا ونقول هذا اسم، يرجع إلى كلام العلماء. نعم. والسائل: ما نصيحتكم إلى بعض طلبة العلم الذين تحمسوا في حج هذا العام بإرغام الحجاج إلى سعي واحد في حج التمتع، وأثاروا جدلا عنيفا في مخيمات الحجاج في ميناء، وفرقوا بينهم، وخالفوا رؤساء الحملات بادعائهم بأن السعي الثاني للمتمتع سنة يجوز للحجاج تركه ولا شيء عليهم، وذهب كثير من الحجاج لبلادهم دون سعي الحج؟ العلماء يقولون: من العلم ما يكون وبالا على صاحبه، والفرق بين العلماء العقلاء الفقهاء أنهم وقفوا على ما وقف عليه هؤلاء، وهذا قول قال به بعض العلماء، وهو قول لشيخ الإسلام بن تيمية، ليس بقول محدث، لكن الذي عليه العلماء والذي دلت عليه الأدلة، والأحوط للحجاج هو أن يوجهوا إلى ما عليه العلماء الكبار، ومخالفة العلماء الكبار وأهل الفتوى الذين يرجع إليهم في الفتوى وهم مرجع الناس، هذا لا يقدم عليه عاقب. ولهذا نقول أن بعض العلم قد يكون وبالا على صاحبه إن لم يرزق العقل، ولو بقي جاهلا لكان خيرا له من هذا، لأن هذا الآن أداهم لماذا؟ إلى أن يوجهوا هؤلاء الحجاج، وأصبح هؤلاء الحجاج يسألون العلماء فيقولون: بقي عليكم سعي وركن من أركان الحج، فيشق عليهم، فهذا خطأ. وكان العلماء قديما إذا رأى رأيا مخالفا لأقوال العلماء قد يقول: أنا هذا الذي أعتقده في نفسي لكن لا أفتي به، فينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يحتاط للمسلمين، ولو استحسن قولا ورأى أنه مخالف لما عليه العلماء وما عليه أهل الفتوى وما شاع في الناس وانتشر بينهم، عليه أن لا يحدث فتنة للناس. ويؤدي إلى الصراع والخلاف والتنافر بين المسلمين. ولهذا كان العلماء قديما يقولون لا ينبغي لعالم أن يحدث قولا لمذهب من المذاهب في مجتمع لم يعرف هذا المذهب. لا يعني ذلك أنهم ينكرون المذاهب، لكن إذا شاع في الناس اجتهاد عالم وأصبحوا مقلدة لهذا العالم لا ينبغي أن يفرق الناس في مسائل اجتهادية، لكن يذكر الراجح في مقام الترجيح ويبين الحق. لكن من استفتى عالما فإنه لا ينبغي أن يوجه إلى خلافه، خصوصا إذا كان هذا الاجتهاد هو اجتهاد عامة العلماء، وهو الذي عليه عامة العلماء في الفتوى وعامة العلماء الذين ينتسبون إلى التوعية الإسلامية وهي جهة رسمية، كلهم على هذا الأمر، وهو أن المعتمر وهو أن المتمتع يجب عليه سعي آخر. فلماذا يخالف هؤلاء العلماء وهم ما يقرب من 700 عضو توعية ينتسبون للجامعات فيهم العلماء الكبار؟ وكان هذا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين ومن قبل الشيخ بن إبراهيم والشيخ بن حميد وعامة العلماء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فلينظر هؤلاء من يخالفوا، يخالفون هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء بهذه الكثرة. نعم. قل السائل: هل يجوز حلق الشعر الذي نبت تحت العين الملتصق باللحية؟ أنا أقول أن هذه اللحية خلقها الله في المكان الذي تخرج فيه، والناس فيها ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من تنحسر لحيته حتى لا تبقى منها إلا شعرات، ومنهم من تنتشر، فإذا لم يتدخل فيها بحلق وبقيت على ما هي عليه فهي تنبت في المكان الذي خلقها الله فيه، ولا تحتاج أن يحددها لا من فوق ولا من تحت. نعم. قل السائل: ما هي الأقوال الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وما هو الراجح منها؟ الأقوال كثيرة، وأما القول الحق الذي دلت عليه الأدلة وهو قول أهل السنة إن الله خلق آدم على صورته، والضمير يرجع إلى الرحمن في الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والعلماء شددوا على من فسر هذا بأنه على صورة المضروب وعلى صورة آدم، وقالوا إن هذا هو قول الجهمية. نعم. قل السائل: كيف نرد على من ينكر تعلق الخسوف والكسوف بالمعاصي ويقول للكسوف والخسوف أوقات معلومة يعلم أهل الفلك فلا علاقة بينه وبين المعاصي؟ هذا إذا ما وقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، قال إنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لولادة عظيم. كانوا في الجاهلية إذا خسفت الشمس والقمر قالوا لولادة عظيم أو موت عظيم، قال لا يخسفان لموت أحد